الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال بعضهم: ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير، واحتجوا بأحاديث. روى الإمام أحمد عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهاتين الآيتين صوته: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي، وعرفوا أنه عند قول يقوله، فلما دنوا حوله قال: أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام، فيناديه ربه عز وجل فيقول: يا آدم ابعث بعثك إلى النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكه، فلما رأى ذلك قال: أبشروا واعملوا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال: فسري عنهم، ثم قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، وقال الترمذي: حسن صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث يدل على ما سبق من أن هذه الزلزلة كائنة بعد البعث، وذكرت بأن هذا اختاره ابن جرير رحمه الله، من قال به أيضا من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقوله في هذا الحديث: فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي، يعني الدواب، بمعنى أقبلوا عليه وأسرعوا إليه ليسمعوا ما سيقول. ثم قال: فأبلس أصحابه. الإبلاس هو يسكت الإنسان لغلبة الحزن والغم، يعني كأنهم اكتئبوا. أبلس أصحابه سكون مع غم، يعني أغمهم ذلك، أحزنهم ذلك. أبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكه. ما أوضحوا بضاحكه، الضواحك في الإنسان أربع، وهي معروفة، وقيل لها ذلك باعتبار أنه إذا ضحك ظهرت تبدو، بمعنى أنهم اكتئبوا، ظهر عليهم الحزن، لم يضحكوا، لم يظهر منهم سرور. لما سمعوا هذا: من كل 1999 في النار، يعني الذي ينجو واحد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم لمع خليقتين ما كانت مع شيء قط إلا كثرته، يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان. أضف إلى ذلك، يعني هذا بعث النار من بني آدم من أولهم إلى آخرهم، أضف إلى ذلك من هلك من بني آدم وبني إبليس من بعد آدم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والله عز وجل يقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. أكثر الناس هم من أتباع إبليس. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو

فقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يحتمل أنها الأهوال التي تكون في التغيرات التي تحصل قبل الساعة قبل قيامها، ويحتمل أن يكون ذلك بعد البعث من القبور. الآية تحتمل المعنيين، وفي كل احتمال قال طائفة من أهل العلم، لكن كيف نرجح؟ نقول هنا عندنا الحديث، فهذا الحديث يدل دلالة صريحة واضحة أن ذلك يكون بعد البعث، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. متى يكون هذا؟ يكون بعد القيام من القبور. وليس لأحد أن يعترض على هذا بأن يقول هناك لا حمل ولا إرضاع، فيقال قد يوجد حمل تبعث حاملة، وقد يكون ذلك لتصوير الشدة. نعم. لكن لو قال قائل بأن أهوال الساعة إن زلزلة الساعة هو ما يحصل عند وقوعها قبل البعث من القبور من الأهوال، وما يحصل بعد البعث، وأن هذا الحديث يذكر ما يكون بعد البعث، فهل هذا القول معارض لهذا التفسير النبوي؟ قد لا يكون معارضا، قد لا يكون معارضا. نعم. ولكن على كل حال حتى آية الزلزلة أو سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا لا يكون إلا بعد النفخة الثانية كما سبق. متى تخرج الأرض أثقالها؟ إخراجه من القبور الموتى بعد النفخة الثانية، وهكذا إذا أخرجت ما في بطنها من الدفائن والكنوز وما أشبه ذلك، وهكذا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني أمرها بذلك، فهذا لا يكون إلا بعد النفخة الثانية. والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا، لها موضع غيره، لها موضع آخر. ولهذا قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر عظيم وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل وكائن عجيب. نعم. ولهذا عبر عنها، عفوا شيخ، عبر عنها بالشيء شيء عظيم، كأنه أمر تعجز الألفاظ عن التعبير عنه وعن وصفه، شيء عظيم فأبهمه، شيء فظيع. نعم. فلم يذكر نوعا من أنواع الفظاعة، وإنما عبر عنه بهذه العبارة التي يدخل تحتها كل ما يمكن أن يتصوره الذهن، بل العقول قاصرة عن إدراك كنهها وتصور أهوالها، شيء لا يخطر على البال. نعم. تفضلنا. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم. هذا تكلمت عنه، بينت أصل الزلزال وهي الحركة المتكررة، حركة شديدة اهتزاز، وذكرت أن هذه الزلزلة زلزلة معنوية، بمعنى ما يحصل من الأهوال والأوجال، فيكون عند ذلك الرعب الشديد والخوف الذي تنقطع منه نياط القلب. نعم. ثم قال تعالى: يوم ترونها، هذا من باب ضمير الشأن، ولهذا يعني قال يعني الرؤية هنا يوم ترونها، الرؤية هل هي بصرية أو رؤية علمية؟ الظاهر أنها رؤية بصرية، وأن الضمير بقول ترونها يرجع إلى الزلزلة، ليس معناه ترون الساعة، لأن الساعة هي ظرف، واضح؟ هو الساعة وقت تحصل به أوجال وأهوال وتغيرات علوية وسفلية، لكن المقصود ترونها أي ترون الزلزلة. ومعلوم أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. إن زلزلة الساعة، وين أقرب مذكور؟ زلزلة وليس الساعة. لماذا لم نقل الساعة؟ زلزلة مضاف والساعة مضاف إليه، والمضاف هو المحدث عنه، ولا يصح رجوع الضمير إلى المضاف إليه دائما، وإنما يرجع إلى المحدث عنه. زلزلة الساعة شيء عظيم، فليس المحدث الآن عن الساعة، محدث عن الزلزلة. زلزلة الساعة، نعم. تقول كتاب زيد جميل، هل هو زيد لجميل ولا الكتاب؟ الكتاب، فالمضاف هو المحدث عنه. زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها أي ترون الزلزلة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. نعم تفضل. يوم ترونها هذا من باب ضمير الشأن، ولهذا قال مفسرا له تذهل كل مرضعة عما أرضعت. نعم، الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة، تقول أذهله الموقف، فذهب عنه، ذهب عما هو بصدده، واشتغل عنه بغيره. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. نعم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها، والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال كل مرضعة ولم يقل مرضع، وقال عما أرضعت أي عن رضيعها قبل فطامه. نعم، قال هنا أي فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها، والتي هي أشفق الناس عليه. قال كل مرضعة ولم يقل مرضع أما أرضعت. ذكرت في قواعد التفسير، وحينما أحيل أن أحيل على الدرس الذي كان هنا في قواعد التفسير، لأن يبدو أن كثير من الإخوان حضروا معنا، بأن قاعدة بأن الأوصاف المختصة بالإناث مثل إيش؟ المرضع والحائض والطالق ونحو ذلك، إذا أريد بها النسبة جردت من التاء، وإذا أريد بها الفعل لحقتها التاء. هي أصلا وصف مختص بالإناث، يعني ما يلتبس أنه يقال والله يراد به المذكر مثلا. فهنا هل الرجل يكون مرضعا؟ ها؟ الجواب لا، ما يكون الرجل مرضعا، وإنما هذا وصف يختص بالإناث الإرضاع. تذهل كل مرضعة، إذا أريد به النسبة فإنه يتجرد من التاء، تقول فلانة مرضع، يعني من شأنها الإرضاع. لكن أين هي الآن؟ هي ذهبت تتسوق، أو ذهبت تصلي، أو ذهبت فلانة مرضع، يعني عندها ولد ترضعه. لكن إذا قلت فلانة مرضعة، هذه مرضعة لولدها، بمعنى أنها تباشر الإرضاع، قد ألقمته الثدي. نعم، وهكذا حينما يقال طالقة، بمعنى إيقاع الطلاق عليها. وإذا قيل فلانة طالق، يعني قد طلقت من زوجها. امرأة حائض، لو صح الحديث لا تحل صلاة حائض إلا بخمار. ما معنى حائض؟ حائض وصل لا تصلي، يعني المرأة البالغة التي من شأنها الحيض حائض. لكن إذا كان الحيض قد نزل عليها يقال حائضة، حائضة طامث هو الحيض. طامث، امرأة طامث يعني يأتيها الحيض، وطامثة يعني الآن ينزل عليها الدم، هي الآن في فترة الحيض، مدة الحيض. فهنا مرضعة يعني تباشر الإرضاع، لحقتها التاء. وذكرت هناك بأن هذا يصور شدة الموقف، لأن المرأة وهي ترضع ولدها لا يمكن أن يتصور الذهن حالة من العطف والحنان والإشفاق والرأفة والحنو أعظم من هذه الصورة. أيوة أنا، أما أنا فلا أعرف، أنا لا أعرف صورة فيها حنان وعطف أبلغ من هذا، ومن كان يعرف يتفضل يعطينا، ما أعرف. واسألوا النساء، إذا جلست المرأة قبل ما تأتي تضع تلقمه الثدي يبدأ الحليب يسيل، هذا شيء معروف مشاهد، قبل ما يلتقم الثدي بمجرد ما تضعه في حجرها تبدأ مشاعر غير عادية تحصل لجميع خلايا الجسم، ويبدأ الحليب يسيل. فإذا ألقمته الثدي ضمته إلى صدرها لا تسأل عما يخالجها وعما يفيض منها، شيء لا تستطيع هي أن تعبر عنه، واسألوا النساء إذا رجعتم لا تستطيع أن تعبر عنه، من المشاعر تجاه هذا الصغير الذي يرضعها، ولربما ودت أن تعطيه قلبها ليرضعه. جيد، فتصور هذا يصور لك شدة الهول الذي ليس هناك تصوير أبلغ من هذا، فتترك هذا الصبي وتقوم مندهشة في حال من الذهول وتعرض عنه لشدة فظاعة أهوال القيامة. فهذا من بلاغة القرآن ودقة التعبير فيه، ولو الناس يتبصرون في القرآن وفي معانيه بهذه الطريقة لما ملوا من سماعه. كثير من الناس لا يتصور مرضعة ومرضع، ولماذا عبر بالمرضع بالمرضعة؟ نعم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. نعم، قال ولم يقل مرضع، الشاعر يقول كمرضعة أولاد أخرى وضيعت أولادها، ذاك الضلال عن قصدي، ترضع أولاد الناس، تقوم بإرضاعهم، تباشر إرضاعهم وتضيع أولادها. نعم، وقوله وتضع كل ذات حمل حملها، أي قبل تمامه لشدة الهول. وترى الناس سكارى، وقرئ سكرى، أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم. امرئ القيس له بيت يقول وقبلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، أكذا البيت. وقبلك حبلى قد طرقت، هو شاعر عنده مجون، حبلى قد طرقت، ويتكلم عن التي يفجر بها، يقول لست أول واحدة، غيرك من هو أشغل منك الحامل فجر بها. والمرضع قال ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، كان يربطون على الصغار التمائم، يقول ألهيتها عنه. المرضع يعني من شأنها الإرضاع، لأنه هو الرجل جلس جامعها، ما هي جلسة ترضع الآن. مرضع، نعم. وقوله وتضع كل ذات حمل حملها، أي قبل تمامه لشدة الهول. وترى الناس سكارى، وقرئ سكرى، أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم. هذه قراءة حمزة والكسائي، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. نعم، أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني بمعنى أن الإنسان أحيانا يصيبه فزع شديد يقوم مثل اللي سكران، فربما كلمته بأشياء أو سألته عنها بعد مدة يقول لم أشعر بشيء. وهذا يحصل للناس في الأهوال العظيمة، تحصل أمور مفجعة نسأل الله العافية. ومن عايش بعض الأشياء، الناس لما يحصل زلزلة في بلد أو يحصل أمر هائل ويخرجون من العمارات بما عليهم من ثياب أو أحيانا بدون الثياب، لا يشعر بنفسه، يقول خرجت ولم أشعر بهذا. بل حتى الأشياء، الحريق ونحو ذلك، الذين شاهدوا أو كانوا في الحريق الذي كان في منى قبل سنوات، خرج الناس، التي كثير من الناس ترك زوجته واللي ترك بناته واللي ترك، تفرق الناس في كل ناحية، كل إنسان يريد النجاة، وبقي أناس لا يستطيعون، لا يدرون أن يذهبون، بل أحيانا يتوجه الإنسان إلى مكان الحريق أو مكان النار من شدة الهول. وهكذا لما تحصل أمور، بعض الحوادث أحيانا وكذا الشنيعة، تجد الشخص أحيانا من لا يدري أين هو. وسمعت أشياء من هذا، وحدثني بعض من شاهد، كلهم بحسبه طبعا، بعضهم يقوم يغني، أحد الأشخاص قام يؤذن أثناء الحادث، الناس وهو واحد منهم قام وجلس يؤذن. حدثني بعض من جاءتهم أشياء، اللي قطعت رجله واللي في أذى، وبعضهم تكسر، يقوم ويقع ولا يشعر بشيء، لم يشعر رجله مقطوعة، يقوم ويقع، يقوم ويقع، وينزف ولا يعرف أنه ينزف، كان يشعر بشيء دافي في ظهره الشتاء، ودماء تنزف، لم يعرف عنها إلا بعد مدة في المستشفى. فهذه في أوقات الأهوال. وإذا كلم هذا الشخص وكذا، بعضهم يمشي الحاجز الشبك اللي في السيارات في الطريق، حدثني بعض من شاهد يقومون من الحادث صلى الله العافية للجميع، يقوم يمشي ويضرب في هذا ويسقط، ويقوم يمشي ويضرب فيه في وجهه، هو يبغى يمشي وما عارف أنه أمامه الشبك ولا يشوفه لشدة الهول. هذه أمور في الدنيا، في أشياء تعتبر مقارنة بأهوال الآخرة لا شيء، لا شيء، لكن الإنسان يندهش حينها. الله المستعان. تفضل. قال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول تعالى: ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل البدع والضلال، المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية، أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. وقد قال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وكذلك قال ابن جريج. نعم. قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. نعم. هذا يشمل كما ذكر الحافظ ابن كثير الذين يجادلون في الوحدانية والنبوة والوحي وما إلى ذلك، ويشمل أيضا أهل البدع الذين يجادلون بالباطل وفي بدعهم وضلالاتهم، كل هؤلاء يدخلون في هذا المعنى، يجادل كل من جادل بغير علم فهو داخل في هذه الآية. ومفهوم المخالفة أن من جادل بعلم أنه ليس بمذموم، ولهذا قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويقول ويتبع كل شيطان مريد، يقول من الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد. مريد هنا بمعنى المارد، المريد والمارد يعني العاتي، كل عات فهو مارد، من كل شيطان مارد. وفي رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المردة من الشياطين تصفد، المردة يعني الكبار رؤساء العتاة منهم. وليت المردة من الإنس يصفدون. ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه، قال مجاهد يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابه، قال يعني كتب عليه قدرا أن من تولاه فالنتيجة هي الإضلال، لأن الشيطان لا يهديه إلى خير ولا يدعوه إلى هدى. وأنه من تولاه أي اتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا استعمل الهدى الآن في الدلالة على الضلال، وهذا معنى صحيح وهو مستعمل في القرآن. والله عز وجل يقول فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فهو يستعمل في الخير والشر. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فالهداية والدعاء وما أشبه ذلك يستعمل في هذا وهذا. كتب عليه، قال فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير. والسعير هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني إيه السعير يعني المسعر، فالنار تتوقد وتتسعر تتلهب، نعم، وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. قال عن أبي مالك نزلت هذه الآية في النضر ابن الحارث، وكذلك قال ابن جريج. على كل حال هذا يحتاج إلى دليل صحيح أنها نزلت فيه، ومثل هذه المراسيل لا يحتج بها، ولكن هذه الآية تشمل كل من كان بهذه الصفة، ولا يختص ذلك بالنضر ابن الحارث، والله تعالى أعلم. نعم، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ تفضل. معنوية؟ يحتمل أنها تكون معنوية، هي تكون بنفس المعنى اللي هنا، نعم، بما يرى من الأهوال والأوجال. وحينما أقول معنوية أقصد زلزلة تحصل النفوس من الفزع والخوف، لا زلزال الأرض. نعم، ويحتمل أن تكون زلزلة حقيقية ويحصل معها هذا الخوف والفزع الذي في النفوس. والمسألة تحتاج إلى تأمل في النصوص الواردة في الآخرة. نعم، فالله تبارك وتعالى ذكر أهوال الآخرة وذكر منها الرجفة. نعم، ما هي الرجفة؟ حسية أيضا أو معنوية. نعم، وذكر الله عز وجل ما يحصل فيها من من أمور هائلة. يعني الله عز وجل يقول مثلا في سورة عم، نعم، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، يقول والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قبله نعم انشقت السماء قبل ذلك أيضا، نعم، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ملك على أرجائها يحمل عرش ربك. فالشاهد أشياء ذكرها الله كثيرة من تشقق السماء وتبدل الأرض وتسيير الجبال وما أشبه ذلك، فهذه أوجال تقع هناك، ما عبر عنه بالرجفة أو ترجف الأرض، نعم، هل المقصود به الزلزال الحقيقي يحتاج إلى تأمل. نرجو التكرم بإعادة ذكر القول الذي ذكرتموه لا يعارض التفسير النبوي، يعني القول بأن هنا زلزلة الساعة أنه يشمل أيضا ما يقع بين يديها من تغيرات وأمور هائلة مخيفة. لو قال قائل بهذا هل يعارض التفسير النبوي إذا قال إنها تشمل هذا وتشمل ما يقع بعد البعث؟ فهذا قد لا يعارض التفسير النبوي، لكن الجزم بمثل هذه الأشياء يعني أصعب شيء الكلام في التفسير. نعم نعم. أما أرضعت فهو وليدها ولدها الذي ترضعه قبل الفطام، لا بأس، هي كانت ترضعه فلما رأت الساعة تركت إرضاعه تذهل كل مرضعة عما أرضعت، عمن كانت ترضعه، كانت ترضعه تذهل عنه باعتبار أن الآخرة ما فيها إرضاع، نعم، هي لا ترضع في الآخرة، لكن هذا يصور. نعم تفضل. هذا يحتاج تأمل، يحتاج تأمل، أراجع وأنظر ثم أخبركم. نعم إن شاء الله الدرس مستمر غدا وبعد غد. تفضل. نعم، سورة الزلزلة ذكرت لكم أن في السورة ما يدل على أنها بعد البعث، متى تحدث الأرض أخبارها؟ كل هذا يكون بعد البعث، ويتحدث عن هذه الأمور التي تحصل بهذه الزلزلة، تحدث بأن ربك أوحى لها، أمرها بذلك. نعم تفضل. نعم وين؟ نعم سؤال يقول لماذا عبر بما التي تكون لغير العاقل هنا ولم يقل عمن أرضعت؟ لا أعرف، ما أعرف، أراجع. نعم غيره. نعم كيف؟ ما سمعت. هو عام، تذهل كل مرضعة، هذا للعموم، عما أرضعت بشدة الهول، فيشمل البهائم لأنها تحشر مع الناس. يعني تريد أن تقول إنها البهائم ومن شأنه الإرضاع أكثر من بني آدم فكان للتغليب، يمكن يكون هذا، لأن هذا إحدى الحالات الثلاث التي يستعمل فيها غير العاقل جيد فيما يعبر به عن العاقل أحيانا، باب التغليب قد يكون هذا، قد يكون غيره. لا إله إلا الله.